فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت بأشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج، يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر، كل هذا وقت للإحرام بالحج. نعم. Apa yang dimaksud dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, dan mengapa dinamakan dengan nama tersebut? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Dinamakan dengan bulan-bulan haji sebab orang yang melaksanakan ibadah haji berihram pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada permulaan bulan Syawal sampai malam Id sebelum tiba waktu fajar di hari Idul Adha. Semua waktu yang disebutkan ini adalah waktu untuk melaksanakan ihram haji. Wallahu ta'ala alam.